بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من كتاب صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله. ناتي ان شاء الله الى كتاب الصلاه. كتاب الصلاه، اختلف العلماء في اصل الصلاه، فقيل هي الدعاء باشتمالها عليه، وهذا قول جماهير اهل العربيه والفقهاء وغيرهم، وقيل بأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خير الحج، وقيل هي من الصلوين وهما أركان مع الرجل، وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، قالوا لهذا كتبت الصلوة بالواو في المصحف، وقيل هي من الرحم، وقيل أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم. بعد انتهى المصنف رحمه الله من كتاب الغسل والطهارة أتى إلى كتاب الصلاة، وطبعا في ترتيب يقدم الوضوء الغسل هو الطهارة على الصلاة، من باب أن الطهارة شرط من شروطها وهو مقدم عليه، فلذلك يقدمونه في التصنيف دائما في تصنيف يعني الحديث المصنف على أبواب الفقه، وفي أبواب الفقه يقدمون الأول باب الطهارة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين إذا قمتم إلى الصلاة، يعني رتب القيام من الصلاة. ثم لما قال في كتاب الصلاة بدأ في بيان الأصل اللغوي لها، منين مشتقة كلمة الصلاة، فذكر أقوال أهل العلم فيها. أولا قال إنها الدعاء، لأن الصلاة بمعنى دعاء، وأن الصلاة هي المفروضة هذه بقيامها وركوعها وسجودها هي كلها مشتملة على الدعاء، في القيام حياتنا عقد وياكم السعيين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، في الركوع كان النبي في الركوع سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي سبحان الله ورحمه، السجود كذلك، التشهد كذلك، فكلها صلاة مشتملة على الدعاء، فسميت الصلاة لأنها دعاء. وقالوا في لغة العرب كذلك جاء أن العرب كانت تسمي الدعاء صلاة، قل صلى عليه ما دعا له، منه من بيت الشعر المشهور: عليك مثل الذي صليت ما حضري، عليك مثل الذي صليت، يعني أدعو لك مثل ما دعوت. وقيل إنه جاي من عظمين أرقين عند الرقبة، ذلك أن الإنسان يحركهما يعني في الركوع، إنه من صلى، وقيل عظام في الظهر. على كل حال يعني الصلاة في النهاية في الحقيقة الشرعية هي بمعنى الدعاء، وإذا جاءت الصلاة في يعني في الشرع، جاءت الصلاة في شرع القرآن وفي السنة، جاءت الصلاة بمعنى الدعاء، وجاءت الصلاة يعني بمعنى هذه الصلاة المخصوصة بركوعها وقيامها وسجودها. فمن الصلاة بمعنى دعاء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله من على عباده هي رحمته لهم وإعلاؤه لشأنهم وغفرانه لذنوبهم سبحانه وتعالى، وصلاة العباد على العباد، صلاة الملائكة على المؤمنين، ودعاؤه للمؤمنين، دعاؤهم للمؤمنين، وكذلك صلاة يعني العباد على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فبعد أدعو له. والنبي لما جاء يعني قيل: يا رسول الله أمرنا أن يعني أو علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فنقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه مشتملة على الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس الدعاء للنبي من باب يعني تفضل عليه، وإنما هو من باب أن يكون هذا عبادة والسبب من صلاة الله تبارك وتعالى على عبده، لأنه من صلى على النبي مرة صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الصلاة جاءت في القرآن وفي السنة. أولا الصلاة بمعنى هذه الصلاة التي فرضت في قيامها وركوعها وسجودها وشرائطها، ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرفث. إلى الصلاة هذه يعني المعهودة التي علمناها في قيام وتكبير وركوع وسجود. وكذلك تأتي الصلاة في القرآن وفي السنة معنى الدعاء، معنى الدعاء، فمن دعا يعني لأحد فقد صلى عليه، فقد صلى عليه. فدعاء الملائكة للمؤمنين، صلاة الملائكة على المؤمنين، دعاء المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى للمؤمنين، وصلاة المؤمنين على الرسول دعاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة المؤمنين بعضهم لبعض يعني دعاءهم بعضهم لبعض. هذا هو على كل حال يعني المعنى الشرعي. أما الأصل اللغوي فقيل في هذه يعني المعاني الكثيرة. نعم. باب بدء الأذان. حديث الباب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن بكر حديث، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حديثا، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له، قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. نعم. بدأ بالأذان لأن الأذان هو أصل الأذان بدون مد الهجاء، همزة بدون مد، هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر يعني إعلام. فالأذان هو الإعلام، فالأول بدأ بالأذان لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت وليجتمع الناس في الصلاة. فكيف كان بدء الأذان؟ قال أولا هنا في الحديث بأن الصحابة كانوا الأول يجتمعون للصلوات بدون أي إعلام، يتحينون وقت الصلاة، الله وقت صلاة الظهر مثلا أنها عند الزوال فيأتون، وأن العصر إذا ظل ظل كل شيء مثله فيأتون، والمغرب خلاص عند غروبها، والعشاء بعد مغيب الشفق فيأتون، يعني يأتون في أوقات الصلاة، والفجر عند يعني بداية انشقاق النور يأتون بدون أن يعني يكون هناك إعلام بدخول الوقت فيأتون. ثم تشاور المسلمون في هذا أنهم يعني ينبغي أن يكون هناك إعلام، فبعضهم اقترح الناقوس، الناقوس هو الجرس، لأن يعني النصارى يعني يدعون إلى صلواتهم بالنواقوس، بالناقوس الجرس الذي يدقونه، وما زالوا إلى اليوم في كنائسهم. وبعضهم اقترح القرن، والقرن هو البوق، وهذا من فعل اليهود، فإن اليهود يعني في اجتماعهم ينفخون البوق، هذا ما زال قرن، كان الأول يؤخذ من قرون الحيوان كقرن ثور أو شيء، عند طرفه يفتح له فتحة ويكون الجهة اللي هي المتسعة اللي هي تكون جهة الرأس متسعة، ثم إذا نفخ فيه في أصدر صوت، ما زال يستخدم للآن قرن اللي هو الصور أو البوق في اجتماعه. بعضهم اقترح النار، في المجوس كانوا مثلا عندهم يجتمعون يضعون بيت، والعرب كذلك كانت أيضا في إعلان بشيء تكون تضع نيران، تشعل نيران على يعني على رؤوس الجبال. ثم هنا قال بأن يعني عمر قال يعني ألا تنادون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بلالا أن يدعو بالصلاة، وسبق هذا يعني بلالا أن يدعو بالصلاة يعني نادي يقول الناس فلموا إلى الصلاة. ثم كان سيأتي حديث عبد الله بن زيد أنه رأى في منامه بعد أن تشاور الناس في هذا، رأى في منامه هذا الأذان أن قائما يقوم ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فإن جاء قصة الرؤيا على النبي فقال النبي رؤيا حق علمها بلالا، فإنه أنبى صوتا فعلمها بلال، وقال له النبي يعني قم يا بلال، كان هو أول مؤذن يعني يؤذن بهذه الكلمات الطيبات في الصلاة. فكان هذا من يعني إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على هذه الأمة أن جعل الدعوة إلى الصلاة بهذه الكلمات، وهي خير من كل ما اتخذه يعني الناس للإشهار والإعلام والأذان لصلواتهم أو لاجتماعاتهم. فإن الجرس على ما فيه يعني آلة مزعجة وليس فيها أي شيء، مجرد الإعلام، والبوق كذلك صفير يعني في هذا. أما هذه فإن هذه الكلمات أولا صوت ويصل، ثم إنه كليات الدين كلها مجموعة فيه، الله أكبر الله أكبر، صلى الله تبارك وتعالى بأنه الأكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد الجامعة، أشهد أن محمد رسول الله أثبت الشهادة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة الأم إلى الصلاة، ثم كذلك حي على الفلاح أن هذه الصلاة هي الفلاح، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فكان هذا من يعني إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله كذلك على هذه الأمة. أما يزهب الأذان، أما يزهب الأذان عن سائر الأمم السابقة، وهذا من يعني فضل الله وإنعامه على هذه الأمة. وما زال هذا الأذان هو يعني الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني على ظهر هذه الأرض معلن يعني رسالة الإسلام، ومعلن أن الصلاة هي خير عمل يدعى إليه. حي على الصلاة، حي على الفلاح، والفلاح هو الفوز المطلوب الأكبر. نعم، فهي رؤية لبعض الصحابة، رؤية عبد الله بن زيد. وجاء أن عمر لما جاء عبد الله بن زيد خص على يعني على النبي رؤيا، وقال له النبي حق، فعمر كان موجود وقال والله يا رسول الله لقد رأيت مثله، فرأى في النوم كذلك مثل يعني الذي رآه عبد الله بن زيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، اختار النبي بلال للأذان لأن كان صوت نبي، قال علمها بلالا فإنه أنداكم صوتا، صوت رخيم وجميل ونبي، فعلم بلال حفظها ثم أصبح مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الشعر، قال في اللغة الأذان الإعلام، الأذان في اللغة يعني الإعلام. نعم. أما الأذان في المد الهمزة فهو من الأذنين يعني جمع أذن. نعم. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله. نعم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يعني إعلام. هذا أمر الله تبارك وتعالى يعني الرسول أن يعلم الناس يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بعث أبو بكر وبعث علي بن أبي طالب بهذا. نعم. وقال تعالى فأذن مؤذن، فأذن مؤذن بينهم ألا فأذن مؤذن فيتوى العير إنهم لسارقون، هذا في سورة يوسف. وأن يوسف لما دبر لأخيه استبقاءه معه وضع المكيال في رحل أخيه، ثم لما انطلقوا بعيدا أرسل مؤذن يعني معلم ويقول أيها العير تعال إنكم لسارقون. قالوا أخبروا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، صواع الملك بأخيه ولمن جاء به حمل بعير ونبي زائر. فالشاهد أنه قال فأذن مؤذن أيتها العير، يعني راح وراهم شخص من قبل يوسف يؤذن يعلن يصرخ فيهم ويعلمهم أنهم فيهم ناس سارقين ارجعوا. نعم. إن فأذن مؤذن يعني لإعلامه أنهم سارقون. نعم. ويقال الأذان والتأذين والأذين. نعم. قوله كان المسلمون يسمعون فيتحيلون الصلاة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معنى يتحيلون أي يقدمون ليأتوا إليها حين. نعم. يتحيلون اللي هو الحين الوقت. يعني ينتظرون هذا وقتها وحينها. نعم. والحين الوقت من الزمان. نعم. قوله فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا. قال عن اللغة هو الذي يضرب به النصارى لإلقاء صلواتهم. وجمعه للناقيس والنقص ضرب الناقوس. قوله كان المسلمون حين قدموا المدينة يستمعون فيتحيرون الصلاة وما يسمعون بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا. قال بعضهم قرنا. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا من هذه الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال من هذه الصلاة. في هذا الحديث رواه منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. منقبة لعمر في أنه يعني اقترح على النبي هذا يعني النداء. نعم. في إصابته الصلاة. نعم. وفيه التشابه في الأمور لا سيما المهمة. وذلك أن الرسول كان يشاور المسلمين في كيفية الإعلام بدخول الوقت. نعم. وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. نعم. واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه كما في حقنا. والصحيح عندهم وجوبه وهو المختار. يعني هل كان الرسول يعني يجب أن يشاور الأمة في الأمور الهامة كأمور الحرب وأمور نحوها ومثل هذا الأمر؟ أما أن هذا مستحب في حقه وليس لكن الحلقة قال الله تبارك وتعالى وشاوره في الأمر. وكان النبي يستشير وما ترك المشورة خط صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور يعني الهامة الجامعة كان يستشير أصحابه. يعني في الحرب ما في خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أمر إلهي يؤمر به فخلاص ينفذ أمر الله. لكن في الأمور الهامة التي فيها يعني نظر واجتهاد ونحو ذلك فكان النبي يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم. هو مستغن عنهم بما أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم والفهم وسعة يعني الإدراك ل كل ما حوله صلى الله عليه وسلم لكن الله مع ذلك أمره بأن يشاور أصحابه. نعم. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. نعم. والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقق أهل الأصول أن الأمر للوجوب وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم. يعني أن المشورة في حق المسلمين واجبة في الأمور العامة. لأن الله لما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستغن عن المشورة لكن يأمره بالمشاورة فمنين من باب الأولى لأنهم غير معصومين وليس فيهم من يعني هو محيط بكل الأمور فينبغي أن يشاور. وخلى تبارك وتعالى كذلك وأمره مشورة بينهم. فلذلك المشاورة حق واجب على الإمام المسلمين في الأمور كل الأمور العامة التي تحتاج إلى مشورة يجب أن يشاورهم فيها وجوبا ولا يستبد برأيه عنهم فالذي يراه هو يفعله ولا يرجع إليه. ولذلك كان يعني الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشاورون في كل الأمور. أبو بكر يشاور الناس في حرب وشاورهم كذلك في أمر الردة و عمر كان شاور في كل الأمور حتى تعيين قائد من القوة ونحو ذلك. نعم. وأما قوله أو لا تبعثون رجلا من هذه الصلاة فقال القاضي عياض رحمه الله ظاهره أنه إعلام ليس على صلة الأذان الشرعي بل إخبار بحضور وقتها. وهذا الذي قاله محتملا أو متعلقا فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داوود والترمذي وغيرها أنه رأى الأذان في النهار فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالتي. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. نعم. وذكر يا عبد الله بن زيد اخو الرسول. وعمر قال والله يا رسول الله الذي بعثك بالحق لقد رايت مثل الذي راى. رايت كذلك، راى في النوم انهم يعني يتشاورون في شان الاعلام بدخول وقت الصلاه، فراى قائم يؤذن بهذا الاذان فحفظه واذن. كان عبد الله بن زيد اسبق في انه اخبر الرسول بانه راى في النوم كذا وكذا، فقال عمر والله يا رسول الله الذي بعثك بالحق لقد رايت مثله. نعم. فهذا ظاهره انه كان في مجلس اخر. نعم. فيكون الواقع الاعلام اولا، ثم راى عبد الله بن زيد الاعلام. يعني حديث هذا السابق انه قال الا تعلمون، فالنبي قال قم فاعلم، فيكون يعلم يعني باذن الكلام في الاول. يعني ايها الناس هلموا الى الصلاه مثلا، المسلمون دخل وقت الصلاه. ثم بعد ذلك راوا الرؤيه فعلمها بلال واذن بهذه الكلمات. نعم. ثم راى عبد الله بن زيد الاذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، اما بوحي واما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على غلبه الجمهور. نعم. في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس هو عملا بمجرد منها. نعم. هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف الله. نعم. قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الاذان. يعني هذا الصحابي ما روى عن النبي اي حديث الا حديث الاذان. نعم. وهو فيه شرف هذا الشيء عظيم. نعم. وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازي. نعم. لا ترى حديث كثير في الصحيحين وهو عن عباد بن زيد. نعم. والله اعلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي الصلاه. فقال القاضي رياض رحمه الله: فيه حجه لشرع الاذان من قيام، وانه لا يجوز الاذان قاعدا. يعني من الاذان قال قم يا بلال فاذن. قم فاذن يعني اذن قائما، لكن قم فاذن يعني ليس بالضرورة أن يؤذن قائما، لكن هذا الذي درج عليه يعني بلال وكذا كان يصلي قائما، وكان يدير وجهه جهة إذا جاء إلى حي على الصلاة إلى اليمين وإلى اليسار حي على الصلاة الثانية، ثم يدير وجهه حتى يعلم يعني من في هذه الجهة ويؤذن قائما للخدمة. لكن هل يؤذن جالس؟ يبدو ما كان يعني احد ما حرج يعني الصلاه يعني الاذان مع الجلوس. نعم. وقوله قم فاذن يعني يحتمل يعني بمعنى اذن قائما، ولكنها ليست نص في الامر، يعني قم فاذن يعني لا تؤذن الا قائما. الله تعالى. نعم. قال عمر مذهب العلماء كافة الا ابو ثور انه جوزه ووافقه ابو الفرج المالكي. نعم. يعني قول العلماء كافة انه لا يكون الاذان الا مع الخيار، كان اصبح تعبد على هذا النحو. الا ابو ثور فانه يعني الفقهاء قال بانه يجوز ان يؤذن يعني المؤذن جالس. نعم. وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين. نعم. أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف. نعم. والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارد فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد. نعم. وليس فيه تعرض للقيام في حالنا، لكن يحتاج إلى القيام في الأذان بأحاديث معروفة غيرها. نعم. يعني قم فأذن ليس نصا في أنه يعني أذن قائما، وإنما الأذان قائما قال أنه معروف في أحاديث أخرى، وهو ما نقل أن بلال كان يؤذن قائما في جهة القبلة ويدير وجهه يعني عند حي على الصلاة وحي على الفلاح. نعم. وأما قوله مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال، لأن مذهبنا المشهور أنه سنة. نعم. السنة يعني مستحب. نعم. فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة. وكذا لو أذن مطلعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام وقد حصل. هذا خلاص ممكن يحتج به هذا الشخص اللي دخل عليه في المسجد في الفجر يوم سمع أذانه بعدين ما فيش مؤذن، وأجد المؤذن نايم في الغرفة وحط الميكروفون عنده هو نايم بيأذن وهو نايم. نعم بسوي كده في عندنا مؤذنين هنا بسوي. نعم. ولم يثبت في اشتراط القيام شيء والله أعلم. لم يثبت في اشتراط القيام شيء؟ لا يعني اشتراط القيام فعل يعني فعل بلال وفعل الصحابة المستمر على هذا. نعم فهذا يعني نوع من ال يعني يعني العهد في من قاموا بالتأذين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقومون على ظهر المسجد فيها وما رضي وأثر عن أن مؤذنا من هؤلاء كان يصلي جالسا. نعم. وأما السر في تخصيص بلال رضي الله عنه في النداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن ابن أبي داود الكلمة وغيرها في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا. نعم ألقيه على بلال بالرياء فإنه أندى صوتا منك والصوت النبي هو الصوت الرخيم غير الصوت الأجش خشن وهذا مفاده أنه ينبغي أن يتخذ أذان رخيم الصوت نبي الصوت جميل الصوت ليكون الإعلام بهذا ولا يتخذ يعني شخص يكون أجش خشن الصوت فإن هذا فيه نوع من النفرة والتنفير. نعم قيل معناه أرفع صوته وقيل أطيب أطيب نعم قيل أطيب الأنباء مشري أرفع النبي رخيم. نعم فإن وقد منه استحباب قول المؤذن رفيع الصوت وحسن الصوت نعم وهذا متفق عليه. نعم قال أصحابنا كلب وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذان الإسلام وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت فأيهما يؤخذ فيه وجهة صحهما يذبح حسن الصوت أو يؤخذ حسن الصوت. يعني هنا إضعاف هذا يعني في من يأخذ على الأذان أجرة ومن لا يأخذ عليه أجرة من جاءت الحديث واتخذ المؤذن لا يتخذ على أذانه أجرة هذا هذا الكلام في فقه الشافعية يقول النووي لو وجدنا مؤذن يعني رجل رخيم الصوت حسن الصوت ولكنه يؤذن بأجرة يعني يحتاج أجرة حتى يؤذن ورجل آخر لا يتخذ أجرا لكنه أجش وخشن الصوت فأيهما يقدم؟ قال يقدم الرخيم الصوت وإن كان يتخذ أجرة لأن الصوت الرخيم نفع للمسلمين ونجاهم بالصلاة فهذا أنفع والأجرة إنما هي تكون لو كانت مكروهة يكون على صاحبه فهذا إذا فقه يعني سليم فيقدم رخيم الصوت وإن كان يتخذ على أذانه أجرا من خشن الصوت الذي لا يتخذ على أذانه أجرا. نعم وهو قول ابن شريك الله أعلم. نعم وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء. نعم إظهار شعار الإسلام هذا أول شيء إظهار شعار الإسلام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد هذا شعار الإسلام والشعار أصل الإشعار هو الإعلام كذلك فالإعلام بكليات الإسلام وبدينه وبعقائده فهذا أول شيء وأنه يظهر ويعلن وكذلك أن هذا دعوة إلى الإسلام دعوة إلى الصلاة فهذا عظيم جدا. نعم وكلمة التوحيد كلمة التوحيد. نعم والإعلام بدخول وقت الصلاة وبالمكان هذا ناحية ثانية إنه إعلام بدخول الوقت من حكمة الأذان. نعم وبالمكان. نعم والدعاء إلى الجماعة والله أعلم الدعاء إلى الجماعة. نعم ومكانها مكانتها يعني مكانة الصلاة فلاح يعني الفلاح. نعم باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مكان. نعم الأمر بشفع الإقامة. نعم في المأذنة الآن هل أصبحت فيها من شعار الإسلام المأذنة ومسجد كونها على لا المأذنة بناء على كل حال وأصبح هذا البناء يعني من باب يعني طبعا هو المأذنة أمر حادث، ما كانت المساجد في لا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهده يبنون هذه المآذن، يرفعون هذا البناء على هذا النحو لإشعار أن هذا مسجد. ثم جاءت هذه من بناء من باب لعلها أيضا مأخوذة من فعل يعني النصارى، أنهم كانوا يبنون هذه الأبراج التي يضعون فيها نواقيسهم فتكون إشعار ل يعني الكنيسة، ويضعون الصلبان على هذه المناهج التي يفعلونها. ربما هذا يعني مأخوذ منه في البناء، وبعض كثير من أهل العلم يرى أن هذا من المصالح المرسلة، مصلحة المرسلة لم يأتي الشرع بالنهي عنها ولم يأتي الأمر بها، فتصبح مصلحة مرسلة، والمصالح المرسلة يجوز الأخذ بها يعني إذا كانت يعني راجحة. وكثير من المصالح المرسلة الآن دخلت المساجد، الفراش اللي احنا قاعدين عليه ما كان فيه، والإنارة الموجودة هذه كذلك من المصالح المرسلة، والميكروفون الذي نتكلم فيه، والساعة التي تم بدخول الوقت ودخول هذه هذه الأمور كلها أصبحت دخلت المساجد وهي من المصالح المرسلة، فلا شك أن فيه مصلحة يعني شرعية في وجود يعني فراش في المسجد، وفي وجود الإنارة فيه، ووجود مكبرات الصوت، ووجود آلات لتكييفه من الحر الشديد ومن البرد الشديد، كل هذه دخلت في المصالح. في المنائر إن شاء الله هي من المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة في الفقه هو يعني مصلحة نراها أنها مصلحة وناشئة، لكن لم يأتي الشرع بالأمر بها، وكذلك لم يأتي الشرع بالنهي عنها. أي شيء الشرع بالنهي عنها ما يجوز جعله مصلحة لأنه يتعارض مع الأمر، وكذلك ما جاء يأمرنا يعني لم يأمرنا الله تبارك وتعالى يعني في نص يجوز، ولا جاء ولا فعله من الخلاف، فهو أمر حادث، لكن وجب أنه يعني مصلحة من المصالح فلا بأس به إن شاء الله. نعم. باب الأمر بشرط الأذان وإيتاء الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنما نعم، شفع الأذان، شفع هو الزوج يعني من الأذان قال الله أكبر الله أكبر، شفع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا شفع، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. وأما الإقامة جاء الوتر، بس الشفع في الله أكبر الله أكبر وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله وتر، أشهد أن محمد رسول الله وتر، حي على الصلاة وحده، حي على الفلاح وحده، بعدين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة شفع، إلا الإقامة فإنها تشرع، قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بعدين الله أكبر الله أكبر هذه شفع، لا إله إلا الله. نعم، فجاء الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. نعم. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد حديثا، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن حذاء عن أبي قلام عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، أمر بلال وأمر للبناء لما لم يسمى فاعله، ولا شك أن الذي يأمره هو الرسول لأنه يمكن يأمره أحد، يعني هي أمر النبي بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نعم. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، إلا الإقامة أن يوتر الإقامة، إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة فتوتر. نعم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمدلي اخبرنا عبد الوهاب الثقفي فاسف فتشفع اسف. نعم، لا قد قام الصلاه فانها تشفع. نعم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمدلي اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد حداد عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، هذا حديث أنس. إنهم يعني تشاوروا في الإعلام بالصلاة فاقترحوا أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا. النار كشأن المجوس وشأن العرب كذلك، كانت تشرب النيران في الإعلام بشيء، أو يضربوا ناقوسا كالنصارى. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نعم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بحث، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا، أن يوروا نارا، أن يوروا نارا، ووري النار أصحابه. نعم. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الوهاب بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. قال في الشرح فيه خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه الا الاقامه. اما خالد الحذاء فهو قال المهران ابو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي، ولم يكن أبو المنازل. أبو المنازل ولم يكن حذاء، وإنما كان يجلس في الحذائين، وقيل في سبب غير هذا وقد سبق بيانه. وأما أبو قلابة فبكسر القاف والباء الموحدة، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، تقدم بيانه أيضا. وقوله يشفع الأذان هو بفتح الياء والفاء. وقوله أمر بلال يشفع الهمزة وكسر الميم، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين. وشد بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف الاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ. طيب جدا، هذا من يأمره يعني؟ وهذا خطأ. والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينسلخ إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أمر الناس بكذا ونحن، فكله مفروض سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته. نعم، يعني إذا جاء لفظ من الصحابي يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هذا في حكم المرفوض، لأنه لا يمكن أن يكون يعني قد أمروا إلا من الرسول. من الذي أمره الصحابة؟ من الذي ينهاه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب الأمر والنهي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى. نعم. وهذا مدور عليه اليوم. نعم. وحكي في إفراده خلاف في بعض الشعر. نعم. واختلف العلماء في إثبات الترجيح كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. الترجيح اللي هو أن سيأتي إن شاء الله في الباب الثاني في حديث عبد الله بن زيد، وهو أن يقول المؤذن مرة سرا شروا لا إله إلا الله، شروا لا إله إلا الله في سره، ثم يعلن بها علنا فيقول يعني سرا الله أكبر الله أكبر، وبعدين يقول في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعلن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا ترجيح، فيقول مرة في سره ومرة في علن. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد أنه كان يرجع في الأذى. نعم. وأما قوله ويوتر الإقامة فمعناه يأتي بها بكرة واحدة، جملة واحدة ما يعني. نعم. ولا يسميها بخلاف الأذى. وقوله إلا الإقامة معناه إلا لفظ الإقامة، وهي قوله قد قامت الصلاة فأنه لا يوترها بل يثنيها. واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة، والمشهور من منهجنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه، وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. وقال عشرة هو قال هنا كلمة لكنها جملة. يعني هذه الله أكبر جملة، الله أكبر حتى لو خبر. نعم، فهي 11 جملة. نعم. وقال مالك رحمه الله المشهور عنه في 10 كلمات فلم يكمل أغنيها. نعم. وهو قول قديم للشعر. لم يكمل الإقامة، يعني يقول قد قام الصلاة مرة واحدة. نعم. لكن إلا الإقامة يدل على أن لفظ الإقامة قد قام الصلاة يشفى يسمى. لا بالتأكيد. نعم. نعم. وهو قول قديم للشعر. نعم. ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر مرة وفي الآخر الله أكبر. نعم. ويقول قد قام الصلاة مرة فتكون ثمانية كلمات. نعم. والصواب الأول. نعم. وقال أبو حنيفة الإقامة 17 كلمة. أيوة 17 كلمة لأنه يشفع، يعني أشهد أن لا إله إلا الله يشفعها، وأشهد أن محمد رسول الله يشفعها، والإقامة يشفعها، 17 كلمة. نعم 17 كلمة يعني كلمة هذا معنى جملة، كلمة هذا معنى جملة. نعم فيسميها كلها. وهذا كلها. نعم. وهذا المذهب شاذ. قال الخطاب مذهب جمهور العلماء والذي جاء به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن والمصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادة. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالك، فإنه المشهور عنه أنه لا يكررها. نعم. الله أعلم. فمالك عنده بس يكون قد قام الصلاة بس. ما عند الإمام أبو حنيفة يشفع الكل. يشفع هذه في الإقامة. يصير 17 كلمة. نعم. والحكمة في إفراد الإقامة وتسمية الأذان أن الأذان لإعلام القائمين. فيكرر ليكون أبلغ في إعلامه. نعم. أن الأذان خلق لإعلام الكل. وأما الإقامة هي الإشعار ب يعني القيام بالصلاة لمن حضر. نعم. تكرير الأذان حتى يعلم يعني هم الناس الذين حول المسجد. أما الإقامة فإنه يعني هذه الجمل تفرد وقد قام الصلاة تثنى تشفع أن هذا إعلام بالموجودين. نعم الحكمة في هذا. نعم. والإقامة للحاضرين. للحاضرين. فلا حاجة إلى تكرارها. نعم. ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الإقامة دون عضو الأذان. نعم. وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة. الله أعلم. نعم. فقيل قد قلتم أن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية. فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. نعم. أن الإفراد لأن الأذان أربع مرات. الله أكبر الله أكبر تكبير وبعدين الله أكبر الله أكبر. هو إفراد هذا بشفع الله أكبر. ثم أنها كأنها يعني جملة واحدة حتى النبي لما علم يعني الأذان كان يقول من قال الله أكبر الله أكبر أو إذا قال الإمام الله أكبر الله أكبر فقال يعني من يستمع له الله أكبر الله أكبر فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر فجعل الله أكبر الله أكبر يعني كأنها جملة واحدة. ولذلك الأفضل في الأذان أن يقال الله أكبر الله أكبر في السماء ولا تفرد فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وإنما تشفع الله أكبر مع ثانية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لأن النبي علم يعني من يستمع للمؤذن أن يقول مثله قال فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فيقول مثل ما قال المؤذن وإذا جاء حي على الصلاة الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فأصبحت الله أكبر الله أكبر كأنها يعني تقال بنفس واحد وجملة واحدة. نعم. فكأنها إفراد كذلك. نعم. ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد. بنفس واحد. بنفس واحد. بنفس واحد. نعم. كل تكبيرتين بنفس واحد. هذا الذي يستحب له ولا يستحب إفراد التكبير. الله أكبر. الله أكبر. بل يقال لا. الله أكبر. الله أكبر. نعم. فيقول في أول أذان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. لا لا. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. لا بس في حقق الهمزة. الله أكبر الله أكبر. مش والله أكبر. هو أكبر. الهمزة ينبغي تحقق. نعم. الله أكبر الله أكبر. أيوة. بنفس واحد. بنفس. أكبر بنفس واحد. نعم. ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بنفس آخر. نعم. والله أعلم. نعم. قوله ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة أو يعلموا وقت الصلاة هو بضم الياء. يعلم وقت الصلاة. نعم. هو بضم الياء إسكان العين أي يجعل له علامة يعرف بها. نعم. قوله فذكروا أن ينوروا أو ينوروا نارا أو يورو نارا. يورو. يورو نارا. وفي الرواية الأخرى يورو نارا بضم الياء وإسكان الله ومعناهما متقارب بمعنى ينوروا أي يظهروا نورها. نعم. ينوروا نارا أو يورو نارا. نعم. المعنى. نعم. ومعنى يورو أي يوقدوا وجهه. ويقال أوريت النار أي أشعلتها أو أوريت النار. أوريت النار. قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون. تورون. شعور. نعم. والله أعلم.